يقول أن أباه كان شابا في فرنسا مقيما هناك ولم يصم لمدة 4 سنوات ثم توفي، فما العمل بالنسبة لعدم الصيام إذا كان تاركا للصيام عامدا متعمدا؟ فهذا يعني أمر خطير ولا يجزئ أن يصوم عنه أحد. أما إن كان قد ترك الصيام متأولا أنه مسافر مثلا، أو ترك الصيام لعذر شرعي من مرض وما إلى ذلك، فهو داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فإذا كان أحد أوليائه يستطيع أن يصوم عنه فهو مأجور إن شاء الله، ويحاول أن يصوم عنه هذه الأيام. أما إذا كان الإفطار كما ذكرت بغير عذر فلا صيام عليه ولا كفارة، والله أعلم.